رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف على أهل الجنة في الجنة غلمان يخدمونهم باقون أبدا، يدوم شبابهم لا يهرمون ولا يموتون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. يطوف هؤلاء الغلمان على الأبرار في الجنة بأقداح وأباريق وكأس من عين الخمر الجارية في الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهذه الخمر لا تصيب شاربها في الجنة بصداع وألم في رأسه، ولا تذهب عقل شاربها كخمر الدنيا، وفاكهة مما يتطيرون. ويطوف الغلمان على أصحاب الجنة بما يشتهون ويختارون من أنواع الفواكه اللذيذة، ولحم طير مما يشتهون، وبلحم طير مشوي لذيذ مما تشتهيه نفوس أهل الجنة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ولأصحاب الجنة نساء جميلات واسعات العيون، شباب في بهاء وحور في حسن، كأن نساء الجنة في الصفاء والحسن، لؤلؤ مصون محفوظ عن الأيدي والعيون. أعد الله هذا النعيم لأهل الجنة ثوابا على ما عملوه في الدنيا من عمل صالح وبر وإحسان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمع أهل الجنة في الجنة باطلا من القول ولا ما يلحقهم إثم بسماعه، إلا قيلا سلاما سلاما، لكنهم يسمعون قولا جميلا يبشرهم بسلامتهم من كل مخوف وأمنهم من كل آفة وخطر، فالملائكة تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أرفع منزلتهم وما أعلى مقامهم وما أحسن ثوابهم عند ربهم، في سدر مخضود، معهم في الجنة سدر لا شوك فيه، ليل الأغصان داني الأفنان، وطلح مرضود، ولهم موز قد صف بعضه فوق بعض فهو منظوم كالعقد في الحسن والبهاء، وظل ممدود، ولهم ظل دائم لا يتغير ولا يزول ممتد يسيرون فيه تكريما لهم، وماء مسكوب، وماء زلال عذب مستمر متدفق لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفواكه متنوعة بأصناف شتى في كل وقت وآن، حاصلة لهم بيسر وهناء لا مقطوعة عن أهل الجنة في زمان عن زمان، ولا يمنعهم منها مانع بل هي عندهم متى ما اشتهوها، وفرش مرفوعة، وفي الجنة فرش عالية على السرر وثيرة وفيرة، إنا أنشأناهن إنشاء، إن الله أنشأ النساء في الجنة للأبرار نشأة جديدة غير التي كانت في الحياة الدنيا، فالحياة هنا كاملة دائمة لا موت فيها، فجعلناهن أبكارا، فجعل الله نساء الجنة أبكارا جميعهن صغارا وكبارا، عربا ترابا لأصحاب اليمين، متحببات إلى الأزواج متساويات في الأعمار، جعل الله نساء الأبكار المتحببات زوجات لأصحاب اليمين، كلة من الأولين، وهم جماعة كثيرة من السابقين في الأمم المتقدمة وصدر الإسلام، وكلة من الآخرين، وجماعة كثيرة ممن جاء بعدهم داخلون في أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أسوأ مصيرهم وأقبح عقابهم على أفعالهم، في سموم وحميم، في ريح شديدة الحرارة تلفح وجوههم بحرها، وماء حار يغلي يشوي أجسادهم، وظل من يحموم، وظل من دخان شديد السواد تريد الرائحة حار موجع، لا بارد ولا كريم، لا بارد على الأجسام ولا كريم في المنظر، قد مزق الجلود بحره وآلم العيون بقبحه، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إن هؤلاء الفجار كانوا في الدنيا متنعمين بما نهى الله عنه من الحرام والآثام معرضين عن الإسلام، وكانوا مصرون على الإنف العظيم، وكانوا مصرين على الكفر والذنوب لا يتوبون إلى علام الغيوب، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، وكانوا يقولون تكذيبا بيوم القيامة كيف نبعث بعد الموت إذا صرنا عظاما نخرة وتحولت أجسامنا إلى تراب، هذا بعيد ولن يقع، أوآباؤنا الأولون، أنبعث بعد الموت نحن وآباؤنا الذين تقدمون إلى الموت وأصبحوا ترابا في القبور، وإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قل أيها النبي إن الأولين من الناس والآخرين منهم من آدم إلى قيام الساعة سوف يجمعهم الله الذي خلقهم في يوم محدد مسمى، علم الله متى هو لا يتقدم ولا يتأخر.